محمد مصطفى يا واحد أحد صمد صل على رسول الله صلوات أتس محمد أتس كدرنا يا صل عليهم يا أحد رسول دن كل ورقنا يا الله صل على يا الله صل على يا الله صل على